هنا القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، بعضنا أرى على صفحات الإنترنت إن في بعض الأدوية في السوق المصري في الصيدليات بتسبب الموت المفاجئ، وإنها دلوقتي بيتم سحبها من كل الصيدليات. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الأستاذ الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم. دكتور أحمد، أنا عرفت هنا وأنا في نقابة الصيادلة إن حضرتك كنت يعني مفجر هذه القضية، موضوع مادة الدومبريدون اللي بيقوم عليها أدوية ومركبات دوائية كتير، وهي في السوق وهي في الصيدليات وما زال الناس بيستخدموها وليها مشاكل. دكتور أحمد، الحقيقة وراء ما نشر على صفحات الإنترنت حول بعض هذه الأدوية؟ هو الحقيقة يرجع الأمر كله في عام 2012 نشرت المجلة الطبية المتخصصة الفرنسية المتخصصة بريسكراير تقريرا عن الأدوية التي تحتوي على مادة الدومبريدون، أكدت فيها أن هذه المادة لم تأخذ تصريح من الـ FDA أو الإيميا اللي هي منظمة الدواء الأوروبية، وبعد ذلك تأكدوا من خلال الدراسات أن هناك ما يقرب من 125 حالة وفاة نتيجة تناول مادة الدومبريدون. تأكدنا بعد ذلك أن مادة الدومبريدون قد يعني مش على طول، لا، لكن ربما تسبب الموت المفاجئ. يعني في بعض الحالات المعينة مثلا ممكن تسبب الموت المفاجئ لتأثيرها المباشر على القلب، وبالتالي فبدأت وكالة الأدوية الفرنسية بوضع ريستريكشن وقيود كبيرة جدا جدا على تناول الدواء، وطالبت بسحب الدواء من الأسواق. طيب، يعني المستمع دلوقتي اللي سمعنا ممكن ما يعرفش ايه الأدوية اللي هي بتدخل في تصنيعها هذه المادة، نقول أشهرها في السوق المصري. أشهرها في السوق المصري على الإطلاق هو دواء الموتيليوم، وبعده يأتي دواء الموتينورم والدومبريدون والدومبيدون والسينكروجيت، لكن أشهرها على الإطلاق هو الموتيليوم. دول كلهم بيعالجوا القيء مش كده؟ بيعالجهم حالات القيء والغثيان، ويعالج أيضا ضعف حركة المعدة والارتجاع المعدي، وبالتالي فهناك أدوية كثيرة بدائل للموتيليوم. وعندما طلبنا بعد تأكيد عدة منظمات دولية على عدم على وجوب سحب الأدوية التي تحتوي على أكثر من 30 ميلي جرام من الدومبريدون، بدأنا نطالب بوزارة الصحة المصرية بمخاطبات رسمية على سحب كل فورمات اللبون جرام للبالغين، حيث أن الجرعة المناسبة هي 10 ميلي جرام لثلاث مرات فقط، أي لا يزيد عن 30 ميلي جرام يوميا. دكتور أحمد فاروق، يعني مش عايزين نقول إزاي أساسا دواء بيدخل فيه مادة لم تستقر بحثيا ولم يختبر أدائها وتأثيرها على الناس، إزاي ده أساسا يتعمل منه كذا دواء ويطرح في أسواق ونقعد بعشرات السنوات ناخده؟ هو لما أنا سحب الأدوية ليس بالسهولة التي يتوقع الناس، سحب الأدوية لابد أن يكون هناك اشتراطات كثيرة جدا، ويجب المقارنة بين نفع هذا الدواء والضرر الذي سيصيب به المريض، وإذا زادت الأضرار عن المنافع فيجب سحب فورا. وبالتالي فهناك وزارة الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية تقوم بدراسات كثيرة قبل سحب الدواء، وقد استجابت الوزارة بالفعل ونحن نشكرها بشدة على ذلك، وسحبت جميع الأدوية التي تحتوي على 10 ميلي جرام و 60 ميلي جرام من الأسواق. دكتور أحمد، يعني عشان ما يختلطش الأمر، هل في العقار الواحد مثلا تركيزين أحدهما خطر والتاني لا؟ هل في أقراص مختلفة مثلا عن الشراب أو اللبوس وهكذا؟ الجرعة هي التي تحدد لنا ذلك، بمعنى أنه تم سحب الميثيليوم لبوس 10 ميلي جرام و 60 ميلي جرام، أما الميثيليوم لبوس 30 ميلي جرام فلم يسحب ولكن سيأخذ مرة واحدة فقط، بحيث أن الجرعة لا تزيد عن 30 ميلي جرام. وكذلك في الشراب لم يسحب، شراب ميثيليوم أطفال لم يسحب من الأسواق، وبالتالي أيضا ميثيليوم أقراص لم يسحب من الأسواق لأن تركيزه 10 ميلي جرام، فعندما يأخذ 3 مرات يوميا فلن تزيد الجرعة عن 30 ميلي جرام. يعني الشراب والأقراص ما تسحبوش؟ لم يسحبها، فقط من سحب من الأسواق اللبوس تركيز 10 ميلي جرام و 60 ميلي جرام فقط. ايه البدائل؟ يعني دلوقتي انا عايزة برضو اعرف من حضرتك، هل من العادي او المقبول ان تكون الادوية دي بمثل هذه الخطورة مازال لحد امبارح في بعض الأطباء بيكتبوها في الروشتات؟ نحن نقوم بحمل التوعية كبيرة جدا جدا جدا في خلال من خلال اتصالاتنا بصيدليات مصر. أعتقد أنه يعني أكثر من 95% من صيدليات مصر قد جمعت الأدوية الموجودة وبدأت في ترجيعها لكل شركات المنتجة لهذه الأدوية، وبالتالي فالخطورة تقل بصورة كبيرة بعد قرار وزارة الصحة والإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بسحب الدواء. الآن يتم سحب الأدوية كلها من الأسواق، وأنا أعتقد أن المريض المصري سيكون في أمان بالنسبة لدواء الدنبرودون في الأيام القادمة. ولو أن دكتور أحمد فاروق حضرتك خاص هنا بنقابة الصيادلة، ولكن كلمة أيضا للأطباء، الطبيب اللي بيروح له مثلا طفل أو حتى كبير وبيكتب له دواء زيده، لابد من زيادة الاتصال المباشر بعد استحداث وسائل الانترنت العالية. الآن يجب أن يكون جميع أطباء مصر على تواصل مباشر مع الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ووزارة الصحة، بحيث أنه إذا تم سحب دواء من السوق من الأسواق فيجب على جميع أطباء مصر أن يعلموا بذلك، ليس الصيدلة فقط ولكن أطباء، حتى لا يتم كتابة هذا الدواء في الروشتات. وسنعمل على ذلك في الفترة المقبلة على أن يكون هناك في كل عيادة وفي كل صيدلية اتصال مباشر مع وزارة الصحة والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ونقابة الصيدلة بإذن الله، وليكن بين نقابة الصيادلة وبين نقابة الأطباء، ويتم يعني حملة مكثفة في الفترة الجاية. هو التواصل متواجد بالفعل بيننا وبين نقابة الأطباء، ولكن الأصل أن يتواصل الأطباء مع نقابتهم بحيث أن المنشور يذهب إلى كل عيادات الأطباء وكل الصيدليات في وقت واحد، وبذلك نحمي كل المرضى المصريين. يعني يمكن كمان يا دكتور أحمد احنا قرأنا المعلومات دي على صفحات الإنترنت والفيسبوك، لكن هناك نسبة أمية كبيرة غالبة في مصر، هناك ناس لم تأخذ أي حظ من التعليم في القرى والكفور والنجوع، وأسهل حاجة الدكتور يكتب للترجيع الطفل، والشتاء ما أكثر أدوار العاية فيها، فأعتقد أن المفترض يبقى فيه فعلا تحرك سريع لخطورة المسألة. احنا بالفعل تحركنا وتواصلنا مع نقابة اطباء، وانا بقول وباكد على كل المرضى ان في ايام قليلة سيسحب الدواء تماما من الاسواق. الان بالفعل تم سحب اكثر من 95%، البقية القليلة البقية خلال ايام سوف تسحب من الاسواق، ونحن نتواصل مع وزارة الصحة ومع نقابة الاطباء لسحب اي دواء يؤثر على الصحة العامة المصريين، ليس فقط الدنبرودون. هناك مشاورات حاليا تجري على ادوية اخرى مثل الادوية التي تحتوي على الباجوليدازول أو النوفالجين وغيرها، بحيث أننا مصممين على أن أي دواء يضر بصحة المصريين يجب سحبه فورا، مصممين على أن تصل كل علبة دواء في صورة آمنة وفعالة لكل مريض مصري بإذن الله. دور الصيدلي اللي واقف دلوقتي في الصيدلية وجايله أم ماسكة روشتة الطفل وبتطلب منه أو حتى من غير روشتة، هي عارفة أن الموتيليوم كويس للترجيع والقيء والكده فبتطلبه من الصيدلي، مفترض أنه يقول لها إيه؟ ده أمر هام جدا جدا أن يكون في كل صيدلية صيدلي، لأن نحن نتواصل بصورة جيدة مع كل صيدلية مصر، وبالتالي فكل صيدلي يعلم أن هذه المادة قد تم سحبها. للأسف أن هناك بعض الصيدليات القليلة لا يوجد بها صيدلي، قليلة جدا، وأنا أنصح كل مريض ألا يأخذ دواء إلا من صيدلي، لأنه أعلم بالدواء وتفاعلاته الدوائية وأي الدواء هذا سليم وأي الأدوية قد يؤثر على الصحة العامة المصرية. يعني حتى المريض لما يدخل يطلب دواء يقول أو يسأل هو فين الدكتور اللي هنا ببساطة ويطلب منه هو أو يستشيره هو، مش أي واحد بيجيب الدواء من على الرف يقدر ليه. أنا أنصح كل مريض أن يتأكد أنه يتناول الدواء من صيدلي وليس من مساعد الصيدلي. الأسيستنت اللي موجود ده خاص بأعمال يعني ترتيب الدواء وتنظيف المكان، لكن ليس من اختصاصه أبدا صرف الدواء. صرف الدواء الوحيد الخبير بالدواء هو الصيدلي المصري فقط. أخيرا أستاذ الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات في نقابة الصيادلة مصر، حضرتك كنت قلت أن في بدائل لهذه الأدوية المسحوبة على سبيل توفير المعلومات للمستمعين، نقدر نقول لهم بدال الموتيليوم اللي هو الأشهر ما بينهم والموتينورم نقدر ناخد إيه في هذه الحالات؟ حاجات كثيرة جدا جدا، من البوم ستوب، البرمبران، أي أدوية الترجيع المشهورة في السوق المصري، رومودوكسين وغيرها جدا جدا، أصناف كثيرة من أدوية الترجيع قد تحل بديلا للبرمبران في حالات الترجيع. أما في حالات الأرثر والارتجاع المريئي فهناك أدوية كثيرة تساعد، مثل كل الأدوية التي تحتوي على الأمبرازول أو اللانزوبرازول أو غيرها من الأدوية. أشكرك جدا أستاذ الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بنقابة صيادلة. شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، اللي دايما بيسعدني جدا تواصلكم معنا فيه، وكمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.